بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر شوال من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 27 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي. لا زال الكلام موصولا في استعراض شيخ الإسلام لما قام به الشيعي الخبيث من عرض الأدلة التي لبسها من الدلائل والإفك والتأويل الباطني ما يزعم أنها كلها أدلة على إمامة علي وعصمته وأنه المستحق للإمامة من دون الصحابة. قال الشيخ وهو ينقل كلام الرافضي، قال أي هنا الرافضي الرابع، أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة مع قصر مدة الغيبة، فيجب أن يكون خليفة له بعد موته وليس غير علي إجماعا، ولأنه لم يعزله عن المدينة فيكون خليفته بعد موته فيها، وإذا كان خليفة في المدينة كان خليفة في غيرها إجماعا. هذا كلام الرافضي. يقول الشيخ: قلنا هذه حجة داحضة كأمثالها من جنس نسيج العنكبوت، وإن أوهن الخيوط إيش؟ أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والجواب عنها من وجوه، أحدها أن نقول على أحد القولين إنه استخلف أبا بكر بعد موته، وإن قلت بل استخلف علي قيل والراوندية من جنسك قالوا استخلف عمه العباس. يعني إذا أنت زعمت علي طيب الراوندية يقول العباس، ما نصدق هند ولا الراوندية. وكل من له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل على استخلاف أبي بكر، ليس فيها شيء يدل على استخلاف علي ولا العباس. وأنتم تعلمون أنه مر معنا في أول الكتاب كلام ابن حزم أنه يرى أن إمامة أبي بكر منصوص عليها نصا لقول صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: وإن لم يكن استخلف فقد ترك مباحا. يعني إن قلنا بالنص فالنص في أبي بكر، وإن قلنا أنه ترك الأمر لاجتهاد الصحابة فترك أمرا مباحا، لأنه يستحيل أن يكون أمرا من أصول الدين ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه. هذا مما يجب القطع به، ولهذا لا بد أن ينتبه لحبائل الرافضة في مسألة الإمام. لأن مع الأسف حتى أني رأيت بعض القنوات تعرض لبعض من تأثروا بالرفض وهم كانوا في يوم من الأيام ينتسبون للسنة، وقعوا في هذا الفخ الشيعي الذي يعرضون في هذه الأدلة. أما الاستخلاف في الحياة فإنه نيابة ولا بد منه لكل إمام عزما، وبعد موته انقطع التكليف عنه كما قال المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقولك لم يعزله على المدينة قول زيف، فإنه بمجرد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انعزل علي، كما كان غيره من نواب الرسول على المدينة ينعزلون بمقدمه، وقد أرسله بعد ذا ببراءة إلى الموسم وبعثه عاملا على اليمن ثم وافاه في حجة الوداع. وهنا نقول أيها الإخوة من مغالطات الرافضة، هم يجحدون أمرا معلوم بالضرورة حتى في حياة الناس الآن. الآن لو مدير إدارة ولا وزير ولا محافظ منطقة وإلا حتى الرجل مع أولاده إذا كانت أسرته كبيرة ينوب عنه من يقوم بهذه الشؤون أثناء غيابه، فإذا رجع هل يحتاج أن يقول لا أني أنا رجعت وأنك خلاص عزلته؟ لا، بمجرد حضور الأصل صرت نيابة الأخر. هذا أمر في حياة الناس معلوم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة فيستخلف بأمر مكتوب؟ استخلف بأمر مكتوب في يوم من الأيام على المدينة، ومجرد يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتوماتيك كذا يعني تنتهي مسألة الاستخلاف. وهذا أمر ملحوظ في حياة الناس وإلى اليوم أنتم ترون الآن حتى على مستوى رؤساء الدول وملوك وكذا، إذا سافر إنسان أو راح يكلف مثلا إما ولي عهده ولا فلان اللي يقوم بقائمة مدة غيابه، فإذا رجع من غير ما يحتاج يقول أني أنا بصدر أمر أنه فلان انتهى. فحتى تعلمون عقول الرافضة إلى وصلت من السخف والمكابرة والجهل إلى أي مدى. قال الشيخ وهو ينقل كلام الرافضي، قال الرافضي: والخامس ما رواه الجمهور. طبعا كلمة الجمهور وكلمة العامة هذه مصطلحات الرافضة فيما يطلقونها على أهل السنة. ما رواه الجمهور بأجمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني. والجواب: أولا المطالبة بصحة هذا، وقد قلنا عشرات المرات الكذب هو شعار الرافضة المرفوع. لا يمكن أن يأتي رافضي بدليل أو حجة سندها صحيح. فقد شطحت وانتفخت إذ قلت رواه الجمهور بأجمعهم، فإن أردت علماء الحديث فقد افتريت. وإن أردت أن أبا نعيم رواه في الفضائل والمغازلي أو خطيب خوارزم فليس حجة باتفاق، ثم بطلانه معلوم. قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث من طريق أبي حاتم البستي قال: حدثنا محمد بن سهل بن أيوب قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مطر ابن ميمون الأسكاف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي وزيري وخليلي من أهلي، وخير من أترك من بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. وهذا موضوع قد تحت هذا الكلام. ابن الجوزي يقول هذا حديث إيش موضوع، يعني إيش مكذوب مكذوب. قال ابن حبان، قال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه، ورواه من طريق ابن عدي برحوه، ومداره على مطر هذا، مع أنه ليس في لفظه وخليفتي ووصيي، وأما في تلك الطريق وخليفتي في أهلي. إذن لاحظوا أكاذيب الرافضة وتتبعهم لما كان مكذوبا وتركهم لما كان صحيحا سنده مثل الشمس في كبد السماء. قال الرافضي: السادس حديث المؤاخاة. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة وآخى بين المهاجرين والأنصار وعلي واقف يراه ويعرفه ولم يؤاخي بينه وبين أحد فانصرف باكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: انصرف باكيا العين. فقالت له فاطمة: ما يبكيك؟ قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بيني وبين أحد. قالت: لا يخزيك الله، لعله إنما أدخرك لنفسه. فقال بلال: يا علي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى فقال: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فأخبره فقال: إنما أدخرك لنفسي، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: بلى. فأخذ بيده فأتى المنبر فقال: اللهم هذا مني وأنا منه، ألا إنه مني بمنزلة هارون وموسى، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. فانصرف فاتبعه عمر فقال: بخ بخ يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فالمؤاخاة تدل على الأفضلية فيكون هو الإمام. انتهى كلام الرافضي. قال الشيخ: قلنا هذا موضوع باطل، حديث مكذوب. إنما كان والمباهلة إنما كانت سنة تسع أو نحوها، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة، ثم لم تقع مباهلة لكن دعي نصارى نجران إليها فاستمهلوا حتى يشتوروا، فلما خلوا قالوا: هو نبي، وما باهل قوم نبيا إلا استؤصلوا، فأقروا بالجزية وذهبوا. ثم أن من سخافات الرافضة، هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين مهاجري ومهاجري؟ هذا من سخف عقولهم. المؤاخاة التي رفع الله شأنها هي التي وقعت بين المهاجرين والأنصار، والتي نصت عليها كتب السنة. أما يؤاخي بين مهاجر ومهاجر هم أخوان في الله منهم وفي مكة، كيف المؤاخاة صارت بين المهاجرين والأنصار؟ قال الرافضي: السابع حديث فتح خيبر على يديه، فأورده بلفظ منكر، وفيه: أروني رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، ولا ريب أن عليا يحبه الله، ففيه رد على الخوارج والأموية. قال الأشعري في كتاب المقالات: أجمعت الخوارج على كفر علي، وليس هذا الحديث مما يختص به علي، بل غيره يحبه الله، وكون الفتح على يديه يدل على فضيلته لا أفضليته. يعني له فضيلة وله مزية. ونعم، أبو الحسن من أشعر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدق الشعبي يقول: قاتل الله الرأة بغضت إلينا فضائل علي، أو أحاديث علي رضي الله عنه. إن من كثر ما كذبوا صار حتى بعض أهل السنة كأنه قد يتناسى بعض الأحاديث اللي وردت في علي، وهذا لا ينبغي. يعني لا نغلو غلو الرافضة ولا نغلو غلو الخوارج، فالخوارج كفرته والرافضة ألهته، أما أهل السنة فيعرفون حقه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. قال الرافضي: الثامن خبر الطائر. روى الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطائر فقال: اللهم أتني بأحب الخلق إليك وإلي، يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي. فنقول: حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع. هذه من أقوى الضربات عليهم، الحاكم فيه ميل للتشيع، ومع هذا يقول هذا الحديث إيش؟ مكذوب. إذن اخبروا شهادة من كان يميل إليكم. لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهم وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما. ثم إما أن يكون طبعا إيش كان تشيعهم؟ مسألة الشيخين محسومة يا أخوان، عشان لا يخلط بين الرفض وبين التشيع الذي قد ينسب إلى بعض علماء السنة كما رأيت الآن. كان مسألة الشيخين أمر محسوم، أنه خير الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. جاء بعض، وليس الكل، بعض علماء الإسلام فرأوا أن علي أولى من عثمان مع إقرارهم بالخير في كليهما فقط. هذا هو أما مسألة أبي بكر وعمر، أين هذا من الرافضة اللي يعتبرون أبي بكر وعمر صنمي قريش، وأن من لعنهم كان خيرا لهم من 70,000 حجة؟ هاي فانتبه حتى تفرق بين الأمور. إذا قيل أن الحاكم ولا ابن عبد البر ولا النسائي أن فيه تشيع، وش التشيع؟ هل تشيع الرافضة؟ لا، حاشاهم، إنما كانوا يرون، وهذا اجتهاد خاص بهم ولا يؤثر، وليس هذا الأمر لا من أصول الدين ولا يقدح في عقيدتهم. مسألة الشيخين محسومة لا كلام فيها عندهم، وهذا اللي مدارنا في الرد عليه على الرافضة. هم يرون أن علي أولى من عثمان بعد موت عمر رضي الله عنه، هذا أمر بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا اشتوروا لما حط لهم عمر ونصب لهم الفتح كما تعلمون. فلو اختار الناس مثلا يعني علي، هل كان سيجري؟ ما هذا أمر اجتهاد، ولكن اجتهادهم وفقهم الله لما كان هو الخير والصواب، فاختاروا عثمان رضي الله عنه، ثم بعد عثمان اختاروا علي رضي الله عنه. قال: ثم إما أن يكون الرسول كان يعرف أن عليا أحب الخلق إلى الله تعالى أو لا. هذا السؤال أو هذا الافتراض يا أخوة هو من الأجوبة المسكتة التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. إما أن يكون الرسول كان يعرف أن عليا أحب الخلق إلى الله تعالى أو لا. فإن كان يعرف، هل أرسل خلفه؟ أو هل قال اللهم ائتني بعلي فأراح أنفسا من الاحتمال والرجاء الباطل؟ ثم في لفظه أحب خلقك إليك وإلي، كيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟ لا سيما وفي الصحاح ما يناقض هذا، كقوله: لو كنت متخذا خليلا من الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا متواتر، جاء من حديث ابن مسعود وابن عباس وابي سعيد بن الزبير، والخلف كمال الحب. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اي الناس احب اليك؟ هذه من اصرع الاحاديث. قال عائشه: قيل فمن الرجال؟ قال ابوها. الناس، وهي من الفاظ ايش؟ العموم. فلو أن عليا أحب إليه من أبي بكر ما داهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ولقال علي ثم أبا بكر. من سيداهن؟ وهو الذي في الفترة المكية صلى الله عليه وسلم يقسم لو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أن أتركه حتى يظهر الله أهلك دونه. فكيف الآن وهو في المدينة وقد قامت دولة الإسلام وفي عز وفي منعة وفي يعني مكان يقود الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، هل يعقل في حق صلى الله عليه وسلم أن يخفي أمرا كان في حق حاشاه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم؟ وقال له عمر يوم السقيفة بحضرة الملأ: أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنكره على عمر منكر. وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأئمة التفسير يقولون هذا أبو بكر، وهذا شبه إجماع. فنقول الأتقى قد يكون نوعا فتدخل فيه جماعة، وقد يكون شخصا معينا فإما أن يكون أبا بكر أو عليا، فلا يصح يكون عليا لأنه قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذا وصف منتف عن علي لأن السورة مكية وعلي كان بمكة فقيرا، بينما هذا كان ينفق لأنه كان تاجر رضي الله عنه، أبو بكر كان تاجر، وعلي كان بمكة فقيرا في عيال النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه لما أصابت أهل مكة سنة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى دنيوية ونعمة الدين لا تجزى بل أجرها على الله وحده. فالوصف ثابت للصديق دون علي، وعلي أتقى من غيره، لكن أبو بكر أكمل في الوصف هنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وقال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. واشترى أبو بكر 7 من المعذبين في الله ابتغاء وجه الله. فإن قلنا الأتقى اسم جنس فأبو بكر أول داخل فيه، وسارت الصحابة وتابعهم. إذا لاحظوا أيها الأحبة ما من دليل أوردها الرافضي فاستقام على وجهه في أن يشهد لبراده إطلاقا إطلاقا. سجنبها الأتقى والآية مكية ونزلت، وأبو بكر معروف أنه هو الذي قامت الدعوة المكية في الفترة المكية كلها على مال أبي بكر ومال خديجة، وعلي رضي الله عنه فقير الرسول اللي ينفق عليه، منين يؤتي مال يتسكى وما عنده مال؟ قال الرافضي: 9 ما رواه الجمهور من أنه أمر الصحابة بأن يسلموا على علي وقال إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال هذا أولى بكل مؤمن من بعدي فيكون هو الإمام. والجواب على هذا الهراء المطالبة بإسناد هذا وبيان صحته، فما هو في كتاب صحيح ولا في مسند معتبر، بل رواه أحد الناس بإسناد فيه متهم بالكذب وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث، ولا تحل نسبته إلى الرسول المعصوم، ولا نعلم أحدا هو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد غر المحجرين غير نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حطيت هذا العلي أجل بقي للرسول إيش؟ إذا وصفت علي بهذا إيش يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هؤلاء المجرمين مثل اليهود ما سلم منهم حتى الله جل جلاله. اليهود قالت يد الله مغلولة، والرافضة تقول إن الله غلط، ليش يرسل محمد وليش ما نزلها على علي؟ قال: واللفظ مطلق ما قال فيه من بعدي ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، ولأن خير المسلمين والمتقين والمحجلين هم القرن الأول والرسول قائدهم بل وقائد من بعدهم في القيامة. فلمن يقود علي وعندكم جمهور الأمة المحجلين كفارا وفساق فكيف يقودهم؟ هذا هو من الإلزام الرائع، هذا هو الإلزام الرائع. يقول: أنت الآن كفرت الصحابة وكفرت الأمة، كيف يقود علي ناس كفار وغرم محجلين؟ ما خليت أحد، كفرت الصحابة إلا 4، وتكون قائد الغرم المعروف الغرم المحجلين وصف لـ 4 أنفار، هذا ما يستقيم إلا في عقول الرافضة. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتون غرا محجرين يوم القيامة من آثار الوضوء وأنا فرطكم على الحوض. فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من المحجلين، وهؤلاء جماهير أمة محمد سواكم، فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجلين. هذه صفعة أخرى ألزم بها ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الرافضة، يقول حتى على الحديث اللي مكذوب عندكم الغر المحجرين وصف صحيح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم لستم منهم. هم أنت تقولون علي إمام الغر المحجرين، أنتم لستم من الغر المحجرين. ليه؟ لأنكم لا تغسلون أرجلكم في الوضوء. والتحجير يا أخوي إنما يكون في الأرجل وفي الأيدي. فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجرين في الأرجل، فلا يقودكم الرسول ولا علي. فلا يقودكم الرسول على فهمنا، ولا علي على إيش؟ على فهمكم أيها الرافضة. وإنما الحجلة في الرجل كهي في اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومعلوم أن الفرس لو لم يكن له لمعة في يده أو في رجله لم يكن محجلا، فمن لم يغسل إلى الكعبين لم يكن من المحجلين. ومما يوضح أن الحديث كذب ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل على علي أبا بكر وعمر تفضيلا ظاهرا عرفه الخاص والعام حتى المشركون. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه. متى يا أخوان؟ يمتعن ويثنون عليه ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. لاحظ أن الكلام في الصحيحين، واللي يروي من؟ ابن عباس ابن عم علي وابن عم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي. هو مع الناس اللي جو كلهم يقولوا شوفون وضع عمر كيف هو على سريره بعد ما طعن. فترحم على عمر. من اللي ترحم؟ علي رضي الله. فترحم على عمر وقال: ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك. الله اكبر. وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كثيرا، لازال الكلام لعلي رضي الله عنه، وذلك أني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. هذا الكلام علي رضي الله عنه. فلعن الله من أبغض الصحابة ومن كفرهم ومن شك في فضلهم. فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله مما يخفى على أحد. ولهذا كانت الشيعة الأول مع فرط حبهم لعلي يقدمون أبا بكر وعمر عليه، وإنما يفضلونه على عثمان، كما قال عبد الرزاق: كفى بي إزرا أن أحبه وأخالف قوله، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته. ولما كان يوم أحد واستظهر أبو سفيان أمير المشركين. الآن لاحظ أن الشيخ يقول إن من يعرف أبي بكر، فضل أبي بكر وعمر وتقدم على علي وغيره حتى المشركون. الآن يجيك الدليل، أبو سفيان يوم أحد كان إيش؟ قائد المشركين. قال: أفي القوم محمد؟ من اللي يقول الكلام هذا؟ أبو سفيان. أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ إذن حس أبو سفيان أن أبا بكر يأخذ المرتبة الثانية بعد من؟ بعد نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. يعني إيش؟ أسترحت منهم، قتلوا الثلاثة. ف فلم يملك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. الحديث أخرجه البخاري. إذا شهادة أبو سفيان على شركه أن أعظم شخصيتين بعد نبي الله من؟ أبو بكر ثم عمر. فهذا رأس العدو لا يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة، فدل على عظمهم عند المشركين بخلاف غيرهم. وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان، فأما الولاية التي هي الإمارة فإنما يقال فيها وال على كل مؤمن. صحح عندكم خطأ وأنا صححت من الأصل، فإنما يقال فيها اشطب هذه اللي مكتبنا عليها وإلى، اكتب بها وال واو ألف لام وتنوين وبعدين على. الولاية اللي هي الإمارة يقال فيها إيش؟ وال على كل مؤمن. وأما قوله لعلي أنت مني وأنا منك فصحيح، وفي الحديث قال لزيد أنت أخونا ومولانا. الآن هذا النص اللي تقول ها شوفكم تقولون صحيح، إذا هذا يشهد لك. قال طيب لا تعجل، سنأتيك بنصوص كثيرة مثل هذا النص. نعم قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين، والأشعريين يا أخوان منين؟ من اليمن. إذا أرملوا في الغزو وجمعوا ما عندهم في ثوب ثم قسموه بالسوية هم مني وأنا منهم. فعلمنا أن هذا اللفظ مدح ولا يدل على الإمامة. وقال في جليبيب هذا مني وأنا منه. إذن مثل ما قال علي أنت مني وأنا وأنت مني وأنا منك، قال في جليبيب هذا مني وأنا منه، فدل أن هذا أسلوب مدح استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي ومع غيره، وليس معنى هذا أنه أن هذا لفظ خاص بأنك الإمام من بعدي. قال الرافضي العاشر ما رواه الجمهور عن من قوله عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وسيد أهل بيته علي، فيكون واجب الطاعة على الكل فيكون الإمام. شوف التركيبة وهالخلطة الرافضية. قلنا تقول الشيخ إنما لفظ الحديث في مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بخم فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وأما قوله وعترتي فهذا رواه الترمذي تفرد به زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، والأنماطي قال فيه أبو حاتم منكر الحديث. إذن كلمة وعترتي إيش؟ لا تصح. وأخرجه الترمذي من حديث ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عزيز بن أرقم عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. حسنه الترمذي. وأما حديث سفينة نوح فغير صحيح. اللي يقول عترتي أنه مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها، يقول الشيخ غير صحيح ولا هو في شيء من الكتب المعتمدة. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يتفرق يدل على أن إجماع العترة حجة، وهو قول طائفة من أصحابنا. وذكر القاضي في المعتمد، ما القاضي يا أخوان؟ أبو يعلى. والعترة اسمع اسمع ما هو مصطلح العترة عند أهل السنة. قال القاضي في المعتمد والعترة هم بنو هاشم كلهم، ولد علي وولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس أفقه العترة، وكان يخالف عليا في مسائل، وعلي ما كان يجب على أحد طاعة فيما يفتي به. ثم العترة ما اجتمعوا على إمامته ولا على أفضليته، بل ابن عباس بل هو نفسه يقولان إن أفضل الأمة أبو بكر وعمر، وإن خلافتهما حق، وكذلك سائر العباسيين وأكثر العلويين والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه وحفيده جعفر الصادق، والنقول بذلك متواترة عنهم. وقد صنف الدارقطني كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة، ثم إجماع الأمة والعترة بعضهم حجة بلا نزاع، وأفضلهم أبو بكر. فإن كانت الطائفة التي إجمعها حجة يجب اتباع أفضلها مطلقا فهو أبو بكر، وإن لم يكن بطل ما ذكرتم في إمامة علي رضي الله عنه. إذا لاحظ أن من خبث الراغبة تفسير العترة بمن؟ بأولاد علي الحسن والحسين، مو فقط هذا. لا تعترف الراغبة يا إخوة بأولاد علي غير الحسن والحسين. ليه؟ ها من اكتشف لنا السبب؟ هيا فضلية الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة كبار جدهم صلى الله عليه وسلم، لكن أولاد الآخرين تدري ليش؟ لأن علي سمى واحدا أبو بكر وسمى الثاني عمر. ومات وسيرد معنا إما في درس الليلة أو الدرس القادم، مات رضي الله عنه وعنده 24 ولد وبنت، وعنده 19 سرية وأربع زوجات، لأنه ما تزوج وعدد إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. فلما سمى علي رضي الله عنه من أولادها أبو بكر وعمر، وهؤلاء المجوس يسمون أبو بكر وعمر سلمي قريش لا يرعون، بل محمد بن الحنفية وهو من أقوى وأشهر عيال علي بعد الحسن والحسين لا يأتون على ذكر، بل وصل الحسن عندهم إلى أنهم ينبذونه بأنه المرذول الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فشهد له بالسيادة صلى الله عليه وسلم. والرافضة سميه المرذول ليش يتنازل معاوية؟ أصدقكم يا أحفاد المجوس ولا أصدق رسولنا الذي يقول إن ابني هذا سيد ويصلح الله بين طائفتين من المسلمين؟ ورضي الله عن الحسن فلقد أنقذ نعم نعم أيضا دفاع مر معنا في دروس سابقة إرسال علي للحسن والحسين للدفاع عن من؟ عن عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء كل أفعالهم تشويه لسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي الحادي عشر ما رواه الجمهور من وجوب محبته وموالاته، روى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأمهما فهو معي في درجتي يوم القيامة. انتهى كلام الرافضي. قلنا مجرد رواية أحمد لا توجب صحته، مع أنه ما رواه أبدا. شوف كيف كذب على أحمد بن حنبل، لأنهم يعني يعرفون المسند وأحمد عند أهل السنة لهم مكانة، فيقول لك رواه أحمد في المسند وحطه ومش. وإنما زاده القطيعي في كتاب الفضائل وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من رواية علي بن جعفر عن موسى بن جعفر، وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجازفة أصلا من كون المسلم الخطاء يصير في درجة المصطفى بمجرد الحب؟ هذا ما يقول عاقل. قال روى ابن خالويه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت الذي خلقه الله بيده ثم قال له كن فكان فليتولى عليا من بعدي. شوف هذا القضيب، قضيب الياقوت. قال الشيخ فهذا من كذب الطرقية، فما أرك لفظه مع عدم فائدته، فكيف يقال خلقه بيده ثم قال له كن فكان؟ هذا تناقض. كلمة كن فيكون هذه لربنا نعم، لكن يخلق بيده بعدين يقول كن فيكون كي؟ هذا تناقض. بل قد جاء في الأثر أن الله لم يخلق بيده إلا آدم والقلم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا أنه قال: لعلي حبك إيمان وبغضك نفاق، وأول من يدخل الجنة محبك، وأول من يدخل النار مبغضك. قلنا: وهذا من المكذوبات. فهل يقول مسلم من الخوارج والنواصب يدخلون النار قبل فرعون وأبي جهل ورؤوس الكفر؟ شوف كيف انصاف الشيخ رحمه الله. الخوارج الذين حكموا على علي بالكفر، هل كفرهم المسلمون؟ لا، بل علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فنحن وإن كنا ظلوا، لكن ما نحكم لهم بالكفر أو بالخلود في النار أو أنهم أشقى من أبي جهل وفرعون وهامان، هذا ما يقول إلا ظال. قال: هذا من المكذوبات. فهل يقول مسلم من الخوارج والنواصب يدخلون النار قبل فرعون وأبي جهل ورؤوس الكفر، أم يقول مسلم إن أول من يدخل الجنة قبل الأنبياء غلاة الإسماعيلية وكذبة الرافضة وفسقت الإمامية؟ يعني اللي يزعمون إيش هم؟ يقول أول من يدخل الجنة من؟ محبك. إذن من هم؟ على زعمكم أنتم ذي الرافضة غلاة الإسماعيلية وكذبة الرافضة وفسقت الإمامية، هل يعقل يدخلون قبل الأنبياء والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين؟ وهذا من جنس قول الناسبي أن لو قال: من أحب يزيد والحجاج، أو قول الخارجي: من أحب بن الملجم دخل الجنة ومن أبغضهم دخل النار، بهذا الحب والبغض. قال الرافضي: وروى أخطب خوارزم بإسناد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ناصب علي الخلافة فهو كافر وقد حارب الله ورسوله. وعن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى علي مقبلا فقال: أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. وعن معاوية بن حيده القشيري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لا تبالي من مات ببغضك أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فإذا رأينا المخالف يورد مثل هذه الحديث ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات وجب علينا المصير إليها وحرم العدول عنها. هذا كلام الرافضي. والجواب: أن نتنزل ونطالب بصحة النقل، فإن مجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على الثبوت، كيف وقد حشى تأليفه بالموضوعات التي يتعجب منها المحدث الصادق ويقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن كان خبيرا بما جرى ومهر في الآثار علم باضطرار أن هذا وأمثاله مما ولده الكذابون بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين. ونقول: علمنا بالتواتر أن المهاجرين والأنصار كانوا يحبون الله ورسوله وأن الرسول كان يحبهم ويتولاهم، أعظم من علمنا بهذه الأخبار الملفقة. وأن الإمام بعده أبو بكر باتفاق من أولئك السادة، فكيف يجوز رد ما علمناه يقينا بأخبار لا نعلم صدقها؟ حط تحت هذا الكلام: فكيف يجوز رد ما علمناه يقينا بأخبار لا نعلم صدقها؟ كيف وقد علمنا أنها كذب وأنها لا توجد في كتاب معتمد بإسناد مقارب؟ ثم هذا كتاب الله يشهد في غير موضع بأن الله رضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه، وبأنه رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والرافضة تكفر الطائفتين المهاجرين والأنصار وأمثال ذلك. كيف يجوز رد هذه النصوص بأخبارك المفتراة؟ قد تحت هذا الكلام. ثم منها ما يقدح بعلي ويوجب أنه مكذب بالله ورسوله. قلنا سابقا وذكره الشيخ إن جل ما يزعمونه مدحا في علي ينقلب إلى ذم وترقص فيه. أما الذين ناصبوه الخلافة إذا قلت هم كفار فما عمله بموجب النص، بل كان يجعلهم هو مسلمين، وشر من قاتلهم الخوارج، ومع هذا فما حكم فيهم بخصم الكفار، بل حرم أموالهم وسبهم. بل أعجب من هذا، شوف ماذا فعل في قاتله: ولما قتله ابن ملجم قال: إن عشت فأنا ولي الدم، يعني أنا لي خيار أقصه ولا أعفو عنه ولا أخذ. ولم يقتله، ولو كان ارتد لبادر إلى قتله، وتواتر عنه أنه نهى من اتباع مدبر أهل الجمل أو أن يجهز على جريحهم أو تغنم أموالهم، فإن كانوا كفارا بأحاديثك هذه فعلي أول من كذب بها ولم يعمل بمقتضاها. واضح دلالة الإلزام يا أخوان؟ واضح؟ جزاكم الله خير. إذا هذه الأحاديث التي زعمتم أنها مدح في علي، يلزمكم أن علي إن عمل بها فهو مكذب ليش؟ الأحاديث. كيف؟ والواقع أن هذه الأحاديث مكذوبة، وأن علي رضي الله عنه هو إمام المسلمين في وقته وهو الخليفة الرابع، وهو الذي نهى عن أهل الجمل، هم الذين خرجوا في قتاله، ومع هذا نهى أن يتبع مدبرهم أو يجهز على جريحهم أو أن يسبون أو إلى آخره، بل ثبت عنه أن طلحة رضي الله عنه وقد قتل يوم الجمل جاء به إلى علي، فلما رآه ومحمد بن طلحة كان موجودا بكى علي رضي الله عنه وقال لمحمد بن طلحة: أرجو يا بني أن أكون أنا وأباك ممن يقال لهم غدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ثم ذرف الدمعة رضي الله عنه. فرجل بهذه العظمة وبهذا السمو وبهذا الخلق يقول هذا في من خرج لقتاله، لأنه أخوه في الإسلام، لكن حدثت اختلافات وجهة النظر، فما استحل أن يكثره، وما استحل أن يفعل بأهل الجمل ما يفعل بالكفار. كيف أيها الرافضة تزعمون مدحا لعلي في أن تجعلونها أول مكذب؟ إذا كان كلامكم هذا وعادلكم صحيح، يكون علي أول مكذب لله ولرسوله على مقتضى ما سقطوه. قال: وكذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول فيما بلغنا عنه: إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. ونعلم بالاضطرار أن علي ما كفر الذين قاتلوه، وكذا لو كانوا كفارا عند السيد الحسن لما حل له أن يسلم إليهم الخلافة. يعني لو أن على رأيكم يا رافضة أن معاوية وأصحاب كفار، أكان يجوز للحسن أن يسلم الخلافة خلافة المسلمين؟ طيب، وكذا لو كانوا كفارا عند السيد الحسن لما حل له أن يسلم إليهم الخلافة طوعا منه في عزه ومنعته وكثرة جيشه، ولكن بان سؤدده بقول جده فيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أخرجه البخاري. وعندك أنه إنما أصلح الله به بين المؤمنين والمرتدين. شوف كيف فهم الرافضة، إن الله أصلح بالحسن بين المؤمنين اللي هم أتباع الحسن ومن؟ والمرتدين اللي هم معاوية معه. ثم إنكم تدعون أن الإمام المعصوم لطف من الله تعالى لعباده، فعلى ما زعمت إنما كان نقمة لا لطفا ورحمة، فإن الذين خالفوه صاروا مرتدين، والذين وافقوه مقهورين منافقين أذلاء، فأي مصلحة في هذا؟ وأنتم تقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وهو تعالى يمكن الخوارج حتى كفروه وقاتلوه، ويجعل الأئمة المعصومين تحت القهر والخوف والتقية بمنزلة أهل الذمة، بل أهل الذمة يظهرون دينهم في الجملة، فأين اللطف والمصلحة التي أوجبتها على الله تعالى؟ شو يبغى يهد مذهب في مسألة ما يجب على الله فيما يزعمونه، ثم تزعم أنهم حجج الله على عباده، تقول أن أهل البيت أنهم حجة الله على خلقه، وأن لا هدى إلا منهم ولا نجاة إلا بمتابعتهم، وخاتمهم قد غاب من دهور لم ينتفع به أحد في دينه ولا دنياه، فصح أن الرفض ما وضعه إلا زنديق. خط تحت هذا الكلام، هذه رائعة من روائع الشيخ الإسلام رحمه الله، فصح أن الرفض ما وضعه إلا زنديق. أي نعم. ولهذا فإن صاحب دعوة الباطنية أول ما يدعو المستجيب إلى التشيع. شوف كيف الآن يبين لك تدرج الرافضة، فإذا طمع فيه قال علي مثل غيره، فدعاه إلى القدح فيه، فإذا استوثق منه دعاه إلى القدح في الرسول، ثم إلى إنكار الصانع هو الخالق سبحانه. وكل عاقل يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض والله لا مع علي ولا مع غيره، ولا غرضهم تكذيب نبيهم ولا رد ما أمر به، ولو علموا، انتبه في هذا الكلام وحط تحت خط، ولو علموا أن الرسول نص لهم على علي لكانوا أسبق شيئا إلى أمره وإلى التصديق به. غاية ما يقدر أنه خفي عليهم هذا الحكم، فكيف يكون من خفي عليهم جزء من الدين مثل اليهود والنصارى؟ تجعل الصحابة مثل اليهود والنصارى يا مجرم؟ بل يكفي من وضع ما جئت به قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، ومن كتم ما نص عليه الرسول مراغمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار. قال الرافضي: ونقلنا أضعافها عن رجالنا الثقات. الله من هذا الثقة؟ قال أبو عبد الله قال فلان مجهول بمجهول، فنقول نحن نقدر رجالنا من أهل السنة والحديث، نحن ننقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدا لا نزيد عليه، ولنا مصنفات كثيرة في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم لا نحابيهم أصلا مع صلاحهم وعبادتهم، ونسقط الاحتجاج بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميا. يكفي بهذا فضيحة. إذا مسألة العدول الثقات اللي عندك يا رافضي، إذا كان إمامي، إذا كان رافضي هذا ثقة ثبت. نحن ننقد رجال في العبادة جبال، وفي التقوى وفي الزهد جبال، لكن مثلا في الحفظ يكون فيه غفلة أو يكون يهم فيقولون فلان لا تحل الرواية عنه، مع أنه من ناحية الورع والتقوى والصلاح من لكن في أمر مسألة الدين أو مسألة الرواية والسند لا بد من فحصها كما يفحص الذهب الإبريز. يقول: وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميا، سواء غلط أو حفظ أو كذب أو صدق، فغاية رجالكم أن يكونوا مثل رجالنا فيهم وفيهم. شوف كيف التنزل مع الخصم لإفحامة. فإذا كان من المعلوم بالإضطراق أن أهل السنة فيهم كذابون وأنتم أكذب منهم، بكل حال حرم علينا العمل بالأحاديث حتى ننظر في أسانيدها. فمن أين لك يا مغتر أن توثق من لا تعرفه ولا تعرف أن تتهجى اسمه؟ بل ولا ذكر في الثقات، وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة أو لم تعلم صحتها كدأب أهل الكتابين سواء. وكذب الرافضة مما يضرب به المثل. خطحت هذا الكلام، ولهذا يقول أكذب من رافضي. وكذب الرافضة مما يضرب به المثل، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا صحح عندكم مكتوب إيش ومن لا، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب. يعني لو واحد قال الخوارج فيهم كذابين نقول لك كلامك إيش غير صحيح. ليه؟ لأن الخوارج لا يمكن يكذبون. ليه؟ يعتبرون الكذب عندهم إيش أمر من أكبر الكبائر. نعم، مخرج من الملة. فالإنسان ما يفتري حتى على خصمه يا أخي، الله أمر بالعدل. قال: ومع هذا، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم، وأنتم فالصادق فيكم شامة. يعني يعتبر نادر، من أندر النادر يوجد في هذا الصادق. قال ابن مبارك: الدين، شوف كلمة المبارك من عجيب الكلمات يضع تحت خط. قال ابن مبارك: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة. فأهل السنة والحديث لا يرون بالكذب ولو وافق أهواءهم. فكم قد روي لهم من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان بل ومعاوية وغيرهم أحاديث بالأسانيد يرويها، مثل النقاش والقطيعي والثعلبي والهوازي وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وأضعافهم، ولم يقبل منهم علماء الحديث شيئا ويبينون الكذب منه. بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مشهور الحال توقفوا في الحديث، وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثا كان أو سمينا، وإن أتيتم بنص ثابت فلا يدل على ما قلتم. ونحن عمدتنا نصوص القرآن وما يثبت من السنة أو أجمع عليه المسلمون سواكم، فإذا جاءنا ما يناقض ذلك رددناه. قال أبو الفرج بن الجوزي: فضائل علي الصحيحة كثيرة، غير أن الرافضة لا تقنع، فوضعت له ما يضع لا ما يرفع. شوف كلام ابن الجوزي رحمه الله، كان أديبا. فوضعت له إيش؟ ما يضع، يعني ما يزري به، لا ما يرفع. وحوشيت حاشيته من الاحتياج إلى الباطل. وأنت أيها الرافضي لم تورد كل ما قيل، ونحن نعرف أحاديث عدة ساقطة أدل على مقصودك. فمن أمثال الموضوعات ما رواه النسائي في كتاب خصائص علي من حديث العلاء بن صالح عن المنهال بن عمر وعن عباد بن عبد الله الأسدي قال: قال علي: أنا عبد الله وأخ رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب، صليت قبل الناس 7 سنين. رواه أحمد في الفضائل. وفي رواية له: ولقد أسلمت قبل الناس 7 سنين. قال ابن الجوزي: هذا موضوع، يعني إيش؟ مكذوب. والمتهم به عباد. قال ابن المديني: وكان ضعيف الحديث، والمنهال تركه شعبة. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال: اضرب عليه فإنه حديث منكر. ثم نقول: علي كان أبر وأصدق من أن يقول هذا. شفت كيف موقفنا من علي رضي الله عنه؟ علي أصدق وأبر من أن يقول هذا الهراء اللي تقولون. فالناقل إما متعمد الكذب أو أخطأ سمعه. ونظير هذا ما رواه عبد الله في المناكب قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله وأخبرنا أبو خيثمة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد عن علي قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من أهل بيته إن كان الرجل لآكلا جذعه ولا شاربا فرقا. ايش كيف اللي آل البيت الواحد يأكل جذعة، عارف الجذعة من الغنم، ويشرب فرق، الفرق 12 مد، والمد يعني شيء ما هذا وحوش طرف، هذا ذم لآل البيت. شوف كيف قال: وأنذر عشيرة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، هذا رواية الشيعي، من أهل بيته إن كان الرجل لآكلا جذعة ولا شارب فرقا إلى آخره. وهذا كذب على علي لم يروه قط، وكذبه ظاهر من وجوه. وقد رواه أحمد في الفضائل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن مغيرة عن أبي الصادق عن ربيعة بن ناجد عن علي، وساق ابن الجوزي من طريق أجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين: سمع علي يقول: أنا عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة 5 سنين أو 7 سنين. قال ابن الجوزي: وحبه لا يساوي حبه، حبه هذا اللي اسمه حبه لا يساوي ايش؟ لا يساوي حبه، فإنه كذاب. هذه سقطت من عندك ما نجبتها من الأصل يا أخوان. وحبه لا يساوي حبه، اكتب بعدها: فإنه كذاب. قال يحيى: ليس بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وأما الأجلح فقال أحمد: وقد روى غير حديث منكر. قال أبو الفرج: ومما يبطل هذه الحديث أنه لا خلاف في تقدم إسلام خديجة وأبي بكر وزيد، وأن عمر أسلم في 6 من النبوة بعد 40 رجلا، فكيف يصح أن علي صلى قبله 7 سنين؟ ثم ذكر حديث مرفوعا أن علي الصديق الأكبر، وهو من كذب أحمد بن نصر الذراع، وحديثا يقول فيه: أنا أقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية. قال: وهو موضوع المتهم به بشر بن إبراهيم. يعني يقول الشيخ: نحن وإن كذبنا الأحاديث التي أتيتم بها، نحن من أنصافنا أن عندنا في كتب لنا ومصادر لنا أحاديث تصلح أن تستشهدون بها، ونحن نكذبها مثل ما نكذب ما تستشهدون به. فالحديث إذا كان مكذوبا أو فيه ما يقدح في قبول روايته، سواء رواه رافضي أو سني، منهجنا واحد لا يتغير بأن نرده ولا نعمل به ما دام أنه مكذوبا. قال المتهم به بشر بن إبراهيم رماه بالوضع بن عدي وبن حبان، وحديثا يقول فيه أنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق، وأنت يعسوب المؤمنين. قال وهذا موضوع، وفيه عباد بن يعقوب وعلي بن هاشم وغيرهما ممن تكلم فيه. وفي طريقه الآخر عبد الله بن داهر قال ابن عين لا يكتب عنه. إذن يقول الشيخ لا تتصور أن ردنا الأحاديث لأنكم جبتوها يا الرافضة، بل نحن في مصادرنا وكتبنا من إذا روى حديثا فيه كذاب أو متهم رددناه ولا نبالي بذلك. وأنتم تعلمون قصة الإمام أحمد رحمه الله مع ابنه، قد ذكرتها لكم عدة مرات، لما حفظه 14,000 حديث بأسانيدها، فلما انتهى وأتقنها قال له هذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلى ما ضيعت حياتي أحفظ شيء كذب؟ قال لا، حتى تصبح هذه 14,000 عندك هي بلغتنا اليوم القائمة السوداء. مجرد يجيك حديث من 14 على طول ايش؟ اضرب عنه انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظن نقف هنا درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.